كتاب صوتي تقدم اللحظة الأخيرة، تأليف ستيفن كينغ، الناشر الدار العربية للعلوم ناشرون، بصوت قصي حمود. الجزء الأول، الفتاتان الميتتان. 1. حدث ذلك في العام 1932 أيام كان سجن الولاية لا يزال في كولد ماونتن، وطبعا كان الكرسي الكهربائي لا يزال هناك أيضا. كان النزلاء يطلقون النكات حول الكرسي كما يطلق الناس النكات حول الأشياء التي تخيفهم، ولكن لا يستطيعون الفرار منها، فأسموه سباركي العجوز، متندرين بشرره الكهربائي المتطاير، أو جوسي الكبير، متندرين بتعطشه إلى الموت، كما تحدثوا حول فاتورة الكهرباء، وكيف أن مور سيطهو عشاء مناسبة الشكر ذلك الخريف بنفسه، نظراً إلى مرض زوجته ميليندا. كان أولئك ممن سيجلسون على الكرسي حقاً، فقد فرت روح المرح هاربة منهم. كنت قد أشرفت على أكثر من 78 عملية إعدام خلال فترة عملي في كولد ماونتن، وهو رقم لن يختلط علي أبداً، حتى إنني سأذكره ولو على فراش موتي. وأظن أنه بالنسبة إلى معظم أولئك الرجال فقد كانت حقيقة ما يحدث لهم تصدمهم في النهاية، لحظة تثبيت كواحلهم بقائمتي سباركي العجوز السميكتين البلوطيتين. كان يظهر عليهم فهم حقيقة أن أرجلهم ما عاد لها من ضرورة، حتى إنك لتلمح الأمر يبرز في عيونهم كنظرة رعب باردة. كان الدم لا يزال يجري في أرجلهم، وكانت العضلات لا تزال قوية، إلا أن كل ذلك كان أمرا منتهيا، فما كانوا سيستمتعون بعد اليوم بمسيرة ميل في الأراضي الخضراء أو برقصة حفلة عامة مع فتاة ما؟ لقد كان زبائن سبارك العجوز مدركين لموتهم من أخمص أقدامهم وحتى قمة رؤوسهم، وكان هناك كيس حريري أسود يستقر على رؤوسهم ما إن ينتهوا من تخبطهم. لقد كان يفترض بذلك الكيس أن يكون لهم، إلا أنني كثيرا ما فكرت فيه مخصصا لنا ليحمينا من مشاهدة التدهور البشع لرعبهم في عيونهم وهم يدركون أنهم على وشك الموت مقيدي الأرجل. لم يكن هناك من طابور إعدام في كولد ماونتن، بل مجرد العنبر هاء كان معزولا عن العنابر الأربعة الأخرى وبربع حجمها تقريبا، ومصنوعا من الطوب عوضا عن الخشب، يغطيه سقف معدني كان يلمع تحت شمس الصيف وكأنه نظرة عين محمومة، وكان ذا 6 زنزانات تتوزع كل 3 منها على أحد جانبي الممر الواسع الذي يمر بينها، وتبلغ مساحة كل واحدة من الزنزانات حوالي ضعف مثيلتها في العنابر الأربعة الأخرى، وإن كانت كل واحدة منها لنزيل واحد أيضا. إقامة رائعة بالنسبة إلى سجن، وخصوصا في فترة الثلاثينيات، إلا أن نزلاء تلك الزنزانات كانوا ليقايضوها بأي من تلك الموجودة في العنابر الأربعة الأخرى، وصدقوني ما كانوا ليرفضوا المقايضة. لم يمر علي أبدا وقت خلال سنوات خدمتي كمشرف عنبر امتلأت فيه تلك الزنزانات الست كافة بالنزلاء، حمدا لله على نعمه، فقد كانت 4 زنزانات شاغرة هي الحد الأقصى. في كولد ماونتن لم يكن هناك من فصل عرقي بين الأموات الأحياء. كان بين النزلاء سيدة تدعى بيفرلي ماكول، كانت سوداء كالليل وجميلة كالخطيئة التي لا يمكن لك أن تتحمل ارتكابها. كانت قد أمضت 6 سنوات مع زوج لم يكل يوما من ضربها. في أمسية بعد اكتشافها خيانته لها، وقفت بانتظار ليستر ماكول تعيس الحظ الشهير بين أصدقائه بالبتار، ربما لقصر عمر علاقاته الشديد، أعلى السلالم المؤدية إلى الشقة التي تعلو صالون الحلاقة الخاص به. انتظرت حتى خلع نصف معطفه قبل أن تقص خصيتيه الخائنتين لتسقطا على حذائه ذي اللونين الأبيض والأسود، مستخدمة إحدى شفرات الحلاقة خاصته للقيام بذلك. قبل ليلتين من موعد احتضان سبارك العجوز لها، دعتني إلى زنزانتها لتقول لي إن روح أسلافها الأفارقة قد زارتها في الحلم، وأخبرتها بالتخلص من اسم العبودية الذي تحمله، وأن تموت باسم حر هو ماتومي. كان ذلك هو طلبها، أن يتم إصدار شهادة وفاتها باسم بيفيرلي ماتومي. أظن أن روح أسلافها لم تقترح اسما أول أو اسما يعجبها، وعلى كل حال كان ردي نعم حسنا لا بأس. فإن كانت تلك السنوات في الخدمة قد علمتني أمرا، فهو ألا أرفض أبدا طلبا لمحكوم عليه بالإعدام إلا في حال كنت مجبرا على ذلك بشكل قاطع. وفي حالة بيفيرلي ماتومي فلم يكن الأمر ليشكل فارقا. وجاء اليوم التالي ليتصل الحاكم حوالي الساعة 3 ليستبدل حكم الإعدام بالسجن مدى الحياة في سجن جراسي فالي بينال للنساء. ويمكنني القول إنني سعدت لرؤيتها تتجه يسارا بدلا من اتجاهها يمينا نحو مكتب النماذج. بعد ذلك بخمس وثلاثين سنة أو نحوها، لابد من أن تكون 35 على الأقل، شاهدت ذلك الاسم في صفحة الوفيات في الصحيفة تحت صورة لسيدة سوداء نحيفة الوجه تعلو رأسها هالة من الشعر الأبيض وتضع نظارة مرصعة الزوايا. كانت تلك بيفيرلي. لقد أمضت السنوات العشر الأخيرة من عمرها امرأة حرة كما ذكر في النعي، وأنقذت مكتبة البلدة الصغيرة من الأمطار الغزيرة بمفردها تقريبا، كما قد درست في مدرسة الأحد وكانت محبوبة جدا في تلك المنطقة الصغيرة المنعزلة. أمينة مكتبة توفيت نتيجة سكتة قلبية كما ذكر في العنوان، وأسفل ذلك بخط أصغر وكأن الكاتب استدرك نفسه، أكثر من عقدين أمضتهما في السجن لارتكابها جريمة قتل لم يكن فيها ما ظل على حاله باستثناء عينيها المتسعتين الحادتين وراء النظارة. لقد كانتا عيني امرأة لن تتوانى ولو في سن 70 عن التقاط شفرة من علبتها الزرقاء المعقمة إذا تبدت لها الرغبة ملحة لذلك. يمكنك أن تعرف القتلة وإن انتهى بهم المطاف كأمناء مكتبات عجائز في بلدات ساكنة. تستطيع ذلك على الأقل إن أمضيت ما أمضيته من وقت أراقب فيه القتلة. كان هناك مرة واحدة فقط تساءلت فيها عن طبيعة عملي، وأظنني لهذا السبب أخط هذه السطور. كان الممر الواسع الذي يتوسط العنبر هاء مفروشا بمشمع أخضر اللون، ولذلك عرف ما كان يدعى في السجون الأخرى باسم الميل الأخير، باسم الميل الأخضر في كولد ماونتن. كان يمتد في اعتقادي 60 خطوة واسعة من الشمال إلى الجنوب أو من الأعلى إلى الأسفل، وفي أسفل الممر كانت تقع غرفة الحجز، أما في أعلاه فكان الممر المتقاطع معه أفقيا. في ذلك الممر كان توجهك يسارا يعني الحياة، هذا إذا كنت تستطيع أن تدعو التمارين في لهيب الشمس حياة، وقد فعلها الكثيرون ممن عاشوا لسنوات من دون آثار مرض واضحة. كان اليسار موطن اللصوص ومفتعلي الحرائق والمغتصبين ممن يمضون في حديثهم في أثناء تمشية صغيرة يعقدون فيها الاتفاقات. أما توجهك يمينا فقد كان أمرا مختلفا، فكنت تدخل أولا إلى مكتبي حيث كانت السجادة خضراء اللون التي فكرت مرارا في تغييرها وإن لم أفعل، لواجهك مكتب الذي يزين يساره علم أمريكا ويمينه علم الولاية. وفي الطرف البعيد كان هنالك بابان يقودك أحدهما إلى دورة مياه صغيرة أستخدمها وحراس العنبر هاء وأحيانا واردن مور أيضا، في حين يفضي الباب الثاني إلى غرفة كالمخزن. هذا ما كان ينتهي به المارون بالميل الأخضر. كان الباب صغيرا يضطرني إلى أن أحني رأسي لأمر من خلاله، وقد اضطر جون كوفي إلى الجلوس والاندفاع ليمر عبره. وبعد الباب يمر المرء إلى مساحة صغيرة، ثم ينزل 3 درجات إسمنتية إلى أرضية خشبية. كانت غرفة تعيسة من دون تدفئة، يعلوها سقف معدني ملحق بمثيره الذي يمثل سقف العنبر. لقد كان الجو باردا في الشتاء كفاية في تلك الغرفة حتى تستطيع رؤية بخار أنفاسك، وحارا كفاية في الصيف حتى الاختناق. أذكر عند إعدام إيلمر مانفريد في يوليو أو أغسطس في 30s أن 9 شهود أصيبوا بالإغماء. إلى يسار غرفة التخزين كانت الحياة مرة أخرى، أدوات محكمة الإغلاق في خزانات تحيط بها السلاسل والأقفال وكأنها بنادق وليست مجرد مجارف ومعاول، ومأكولات مجففة وأكياس من البذور لزراعات الربيع في حدائق السجن، وصناديق من مناديل الحمام الورقية، وحتى أكياس من الكلس لتحديد أرضية لعبتي كرة القاعدة وكرة القدم اللتين كان المحكومون يلعبونهما فيما عرف بالمرعى، جاعلين من أمسيات الخريف أمرا يتطلع إليه الكثيرون في كولد ماونتن. إلى اليمين كان الموت مجددا، كان سبارك العجوز بنفسه راسخا هناك فوق أرضية خشبية في الزاوية الجنوبية الشرقية من غرفة التخزين، بقوائمه البلوطية السمينة وذراعيه البلوطيتين العريضتين اللتين ارتوتا من عرق خوف الرجال في الدقائق الأخيرة من حياتهم، وغطاء الرأس المعدني الذي غالبا ما كان يتدلى معلقا على ظهر الكرسي، كان يخرج منه سلك يتجه نحو مستديرة في الجدار خلف الكرسي، وإلى أحد الجانبين كانت هناك صفيحة معدنية مطلية بالزنك تجد إذا نظرت إليها دائرة إسفنجية قصت لتتلائم تماما والغطاء المعدني. كنا نغمرها في محلول ملحي قبل عمليات الإعدام لتقوم بتوصيل أفضل للتيار الكهربائي الذي كان يمر عبر السلك وعبر الإسفنجة إلى دماغ المحكوم عليه بالإعدام. 2. كانت سنة 1932 سنة جون كوفي، ولا تزال التفاصيل في الصحف متاحة لأي ممن اهتموا كفاية للبحث عنها. ربما شخص أكثر نشاطا بقليل من رجل عجوز جدا يستودع نهاية حياته في مركز جورجيا للمسنين. كان خريفا حارا ولا أزال أتذكره، حارا جدا في الحقيقة. كان شهر أكتوبر وكأنه أغسطس، وكانت ميليندا زوجة واردن في المستشفى في إنديانولا للعلاج. لقد كان الخريف الذي عانيت فيه من أسوأ مرض بولي في حياتي. صحيح أنه لم يكن بالسوء الكافي لإبقاء نزيل المستشفى، لأنه كان بالنسبة إلي بالسوء الكافي لدفعي لتمني الموت كلما تبولت. لقد كان خريف ديلا كوروا، ذلك الرجل الفرنسي الأصلع ذي الفأر، ذلك الذي حضر في الصيف وقام بتلك الخدعة الظريفة بالخيوط، إلا أن السمة الغالبة لذلك الخريف كانت مجيء جون كوفي إلى العنبر إتش، محكوما عليه بالإعدام لاغتصابه وقتله التوأم ديتريتش. كان هناك 4 أو 5 حراس في العنبر في كل دورية حراسة، ولكن العديد منهم كانوا غير ثابتين في الوظيفة. دينيس تانتون، هاري تيرويليجر، بروتوس هويل، والذي كانوا يدعونه الوحش للمزاح فقط، فهو لم يكن يستطيع إيذاء ذبابة إلا أن اضطر اضطرارا بالرغم من حجمه الهائل. كلهم ماتوا الآن، وكذلك بيرسي ويتمور الذي كان وحشا بحق، ناهيك عن كونه أحمق، لم يكن لبيرسي عمل في العنبر إتش، حيث كانت الطبيعة القبيحة بلا فائدة بل وخطيرة أحيانا، ولكنه كان قريبا للحاكم بالمصاهرة، ولذلك بقي في الوظيفة. كان بيرسي ويتمور هو من قاد كوفي إلى العنبر صائحا بما يفترض به أن يكون عبارة تقليدية: رجل ميت يمشي، رجل ميت يمشي. كان الجو لا يزال حارا كالجحيم سواء أكان شهر أكتوبر أم لا. فتح الباب المؤدي إلى ساحة التمرين ليسمح بدخول دفق من الضوء الباهر ورجل هو أضخم ما رأيت في حياتي باستثناء بعض لاعبي كرة السلة ممن أراهم على شاشة تلفاز غرفة الترفيه لهذا المكان الذي انتهيت إليه مع بعض عشاق هذه اللعبة. كان يضع سلاسل حول ذراعيه تمتد لتحيط بصدره الضخم كالبرميل، وكان يضع حلقتين حديديتين حول كاحليه متصلتين ببعضهما بسلسلة تجلجل بصوتها كشلال منهمر من النقود المعدنية على امتداد ارتطامها بالممر الأخضر بين الزنزانات. كان بيرسي ويتمور يقف عند أحد جانبيه، في حين كان الهزيل صغير البنية هاري ترويلجر يقف عند جانبه الآخر. بدوا كالطفلين يمشيان حول دب أسير، حتى بروتوس هويل بدا كطفل مقارنة بكوفي، بالرغم من أن بروتوس كان يبلغ طوله حوالي المترين، وكان عريض البنية بحكم انخراطه في لعب كرة القدم منذ شارك في اللعب مع فريق جامعة لويزيانا حتى أخفق في الفريق وقفل عائدا إلى التلال. كان جون كوفي أسود كمعظم الرجال ممن أتوا للإقامة في العنبر إتش لفترة قبل الموت في أحضان سبارك العجوز، وكان يبلغ طوله المترين، ولم يكن ممشوق القوام كلاعبي كرة السلة الذين أراهم على شاشة التلفاز، بالرغم من أنه كان عريض المنكبين، واسع الصدر، بارز العضلات في كل جهة ممكنة. كانوا قد ألبسوه أكبر قياس لزي السجن وجدوه في المخازن، إلا أن نهاية السروال بالكاد تجاوزت ركبتيه لتظل ساقاه الممتلئتان بالخدوش والكدمات ظاهرتين للعيان. كان القميص مفتوحا حتى نهاية صدره، في حين لم يتجاوز الكمان ساعديه. كان يمسك قبعته الموضوعة على رأسه المكور الأصلع بيده الضخمة لتبدو كقبعة القرد باستثناء لونها الأزرق عوضا عن الأحمر. كان يبدو كأنه يستطيع فك السلاسل المحيطة به بالسهولة التي تستطيع أنت أن تحل بها شريط هدية ما، إلا أن نظرة إلى وجهه كانت تعلمك بأنه لم يكن ليفعلها. لم يكن وجها بليدا بالرغم من أن بيرسي كان يظن ذلك، فلم يمضي وقت طويل قبل أن ينعته بيرسي بالأحمق. كان لا ينفك ينظر حوله وكأنه يحاول معرفة مكانه أو حتى معرفة من يكون. كان أول ما تبادر إلى ذهني أنه يبدو كشمشون أسود، ولكن بعد أن حلقت له دليل رأسه بيدها الغادرة الصغيرة وتركته غارقا في الحزن ولا شيء سوى، استمر بيرسي في صياحه: رجل ميت يمشي، جاذبا ذلك الدب بسلاسل ذراعين صنعت للبشر، وكأنه معتقد فعلا أنه يستطيع تحريك كوفي لو قرر الأخير أنه لم يعد يريد الحركة. لم يقل هاري شيئا، ولكنه بدا محرجا: رجل ميت. يكفي هذا، صحت بذلك وأنا داخل ما سيكون زنزانة كوفي جالسا على سريره. كنت أعلم بالطبع أنه قادم، وكنت هناك لأرحب به وأستلمه، ولكنني لم أدرك للحظة حجمه الحقيقي حتى رأيته. رمقني بيرسي بنظرة تعبر عما نعلمه كلنا عن كونه وغدا، باستثناء ذلك الأحمق الضخم بالطبع الذي لم يكن يعرف سوى اغتصاب الفتيات الصغيرات وقتلهن، ولكنه لم يقل شيئا. توقف الثلاثة خارج باب الزنزانة المفتوح، أومأت إلى هاري الذي قال: هل أنت واثق من رغبتك بالتواجد في الداخل هناك معه يا ريس؟ لم أكن معتاداً على سماع صوت هاري تيرويليجر عصبياً هكذا. لقد كان إلى جانب أيام الشغب هنا منذ 6 أو 7 سنوات ولم يرف له جفن، حتى حين انتشرت الشائعات حول حيازة بعض السجناء من مثيري الشغب على الأسلحة، ولكنه بدا عصبياً في هذه اللحظة. من مكاني على السرير وبصوت حاولت ألا يبدو تعيساً بقدر ما شعرت نتيجة لآلام مرضي الذي ذكرته سابقاً، ألقيت سؤالي: هل سأواجه أي مشاكل معك أيها الرجل الكبير؟ هز كوفي رأسه مرة واحدة نحو اليمين ومثلها نحو اليسار، ثم عاد برأسه إلى الخلف، وما أن التقطتني عيناه حتى التصقتا بي ولم تغادراني مجددا. كان هاري يحمل ملفا يتضمن النماذج الرسمية الخاصة بكوفي بإحدى يديه، فخاطبته قائلا: أعطه إياها، ضعه بيده. فقدمه هاري إليه وتناوله ذلك الساذج الضخم وكأنه نائم. قلت له: والآن مرره إلي أيها الرجل الضخم. فمرره كوفي إلي وصوت سلاسله تتخبط وترن. كان مضطرا إلى إحناء رأسه ليستطيع عبور الزنزانة. نظرت إليه من أعلى رأسه حتى أخمص قدميه مرات عدة محاولا التحقق من طوله فعليا. لقد كان الطول المدون صحيحا، فطول الرجل يبلغ 2 متر، وكان وزنه المدون 100 كيلوغرام، ولكنني أظنه رقما تقديريا فحسب، فلا بد من أن الرجل كان يزن 140 كيلوغراما على الأقل. وتحت خانة الإصابات والعلامات المميزة كان هناك كلمة واحدة كتبت بحروف كبيرة في الخط المجهد لماغنسون أمين السجلات العجوز العتيد. نظرت إلى الأعلى، كان كوفي قد مال جانبا بعض الشيء، واستطعت أن أرى هاري واقفا في الممر أمام زنزانة ديلا كوروا. كان هو نزيلنا الوحيد في العنبر إتش. عند وصول كوفي كان ديل رجلا نحيلا أصلع ذا وجه قلق لمحاسب يعلم أن اختلاساته ستنكشف قريبا، وكان فأره المروض يربض على كتفه. كان بيرسي ويتمور منحنيا عند مدخل الزنزانة التي أصبحت زنزانة جون كوفي، وكان قد أخرج هراوته من جرابها المصنوع حسب الطلب، ملوحا بها بيده فوق يده الأخرى كرجل يمتلك لعبة يود استخدامها. وفي لحظة شعرت أنني لا أطيق وجوده هناك. ربما كانت حرارة الجو هي السبب، وربما كان المرض في جهازي البولي وما ينتج عنه من ألم يجعلني لا أطيق ملابسي هما السبب، أو ربما يكون الأمر علمي أن الولاية قد أرسلت إلي رجلا أسود يجاور أحمق لإعدامه، أو ربما لأن من الواضح أن بيرسي أراد أن يتسلى به قليلا في البداية، وربما كانت كل تلك الأسباب مجتمعة. بغض النظر عن الأسباب، فقد وجدت نفسي أتجاهل علاقاته السياسية للحظات. بيرسي، إنهم ينقلون العيادة. بيل دودج مسؤول عن تلك المهمة. أعلم ذلك، اذهب لمساعدته. ليس هذا عملي، هذا الفارس هو عملي. كان هذا أسلوب بيرسي الساخر في تسمية ضخام الحجم، فقد كان يغتاظ منهم بالرغم من أنه لم يكن هزيلا كهاري ترويليجر، ولكنه كان قصير القامة. كان من النوع المدعي، ذلك النوع من الرجال ممن يختارون المعارك التي ترجح فيها كفة الميزان لهم. وكان من النوع المهووس بشعره، بالكاد يستطيع إبعاد يديه عنه. إذن لقد انتهى عملك، اذهب إلى العيادة. لوى شفتيه امتعاضا. كان بيل دودج ورجاله ينقلون الصناديق وحزم الملاءات والأغطية وحتى الأسرة. كانت العيادة كلها تنتقل إلى مبنى جديد في الجانب الغربي من السجن، عمل شاق وثقيل الحمل، ولم يكن بيرسي ويتمور يرغب بحصة في أي من ذلك. لديهم كل ما يحتاجون إليه من الرجال هناك، إذن اذهب إلى هناك وأشرف عليهم. قلتها بصوت أعلى، ظننت لوهلة أنه سيعاند وتحدث هناك مشكلة جدية، ومع كوفي الواقف هناك كان الأمر وكأن الزمن توقف في لحظة من التحدي. ثم ربت بيرسي على معدته بهروته الحمقاء وانصرف عبر الممر. لا أذكر أي حارس كان حاضرا يومها، ولكن كان لابد من وجود أحد أولئك المناوبين الذين يتغيرون باستمرار، ولابد من أن بيرسي لم يعجبه منظره، لأنه صاح فيه أثناء خروجه أن امسح تلك الابتسامة الحمقاء عن وجهك وإلا أزلتها أنا عنه. كانت هناك جلبة مفاتيح ولفحة شمس ساخنة من ساحة التمارين، ومن ثم اختفى بيرسي ويتمور لهذه اللحظة على الأقل. أخذ فأر ديلاكوروا بالجري بين كتفيه وشاربه لا ينفك يقفز معه. اثبت مكانك سيد جينجلز، قالها ديلاكورويكس، فتوقف الفأر فورا على كتفه اليسرى وكأنه فهم ما قاله. واستمر ديلاكوروا بلكنته الغريبة الهادئة قائلا: اثبت واهدأ. قلت له: اذهب واستلقي يا ديل، استرح قليلا، فهذا الأمر ليس من شأنك. فعل ما طلبته منه. كان قد اغتصب فتاة صغيرة وقتلها، ومن ثم ألقى بجثتها خلف المبنى الذي كانت تقطن فيه، وغطاها بالزيت وأحرقها آملا أن يخفي جريمته. امتدت النار لتصل المبنى نفسه فتبتلعه وتقتل 6 آخرين من سكانه، ومن بينهم طفلان. لقد كانت جريمته الوحيدة، ولم يعد الآن سوى رجل لطيف المعشر ذي ملامح قلقة ورأس أصلع ينتهي بشعر طويل يتدلى على ياقته. كان سيجلس في حضن سبارك العجوز قريبا ليقضي عليه، إلا أن أيا كان الذي قام بذلك العمل الرهيب فقد اختفى الآن، وهو يستلقي الآن على سريره سامحا لرفيقه الصغير بالجري بين يديه. بشكل ما كان ذلك أسوأ ما في الأمر، فسبارك العجوز لم يحرق أبدا ما بداخلهم، وحتى العقاقير التي يحقنونهم بها اليوم لا تؤدي بما في داخلهم إلى الهدوء، فلا يهم ينتقل قافزا إلى غيرهم ليتركنا نقتل أجسادا ليست حية. على كل حال وجهت انتباهي إلى الضخم. لو طلبت من هاري أن يزيل تلك الأصفاد عنك فهل ستكون مهذبا؟ أومأ برأسه، كانت كهزة رأس إلى الأعلى إلى الأسفل ومن ثم عائدا إلى المركز مكانه. نظرت عيناه الغريبتان إلي وكان فيهما نوع من السلام، ولكنه ليس من النوع الذي كنت أستطيع الثقة به. أشرت بإصبعي إلى هاري الذي تقدم وفك السلاسل، لم يظهر خوفا الآن حتى وهو ينحني بين قدمي كوفي ليحل أصفاد قدمي، الأمر الذي جعلني أشعر ببعض الراحة. لقد كان بيرسي هو من يتسبب بعصبية هاري، وقد كنت أثق بفطرة هاري، كنت أثق بفطرة كل من يشاركونني الدوام يوما بيوم في العنبر إتش باستثناء بيرسي. كان لدي خطاب صغير ألقيه أمام الرجال الجدد من نزلاء العنبر، ولكنني ترددت مع كوفي، فقد بدا غير عاديا على الإطلاق، وليس فيما يتعلق بحجمه فقط. حين تراجع هاري وكان كوفي قد ظل ثابتا كالصنم خلال عملية حل الأصفاد كاملة، نظرت نحو سجين الجديد مربتا على ملفه في يدي قائلا: هل يمكنك الكلام أيها الرجل الكبير؟ أجل يا سيدي يا ريس، يمكنني الكلام. كان صوته عميقا ورخيما نوعا ما، حتى إنه ذكرني بصوت محرك جرار جديد. لم يكن لديه لكنة جنوبية حقيقية، فقد قال عبارته بلكنة ثقيلة، لكن لكنته اتسمت ببنية جنوبية لاحظتها لاحقا، وكأنه كان من الجنوب، ولكن غير متأصل فيه. لم يبدو جاهلا، ولكنه لم يبدو متعلما أيضا. كان بلكنته كما بأمور أخرى عديدة غامضا، وكانت عيناه أكثر ما يربكني، فقد كان فيهما غياب مسالم وكأنهما تطفوان بعيدا بعيدا جدا. اسمك جون كوفي؟ نعم يا سيدي، يا ريس، كاسم المشروب، ولكن بتهجئة مختلفة. إذن أنت تستطيع التهجئة، أليس كذلك؟ أنت تكتب وتقرأ؟ رد بهدوء، اسمي فقط يا ريس. تنهدت ثم ألقيت عليه نسخة مختصرة عن خطاب المعتاد. كنت قد قررت مسبقا أنه لن يمثل مشكلة، وكنت محقا في ذلك وغير محق في آن معا. قلت له، اسمي بول إجكومب، وأنا مشرف العنبر إتش. إذا أردت مني شيئا فاطلبني بالاسم، وإن لم أكن هنا فاطلب هذا الرجل الآخر، اسمه هاري ترويلجر، أو اطلب السيد ستانتون أو السيد هويل. هل تفهم ما أقوله؟ أو ما أكوفي برأسه، فقط لا تتوقع أن تحصل على ما تريده إلا إن قررنا أنك تحتاج إليه، فهذا ليس فندقا. هل تفهمني؟ أو ما برأسه مجددا، هذا مكان هادئ أيها الرجل الكبير، ليس كبقية السجن، فلا يوجد سواك أنت وديلاكوروا هنا. لن تعمل، فستمضي معظم وقتك جالسا، سيمنحك ذلك بعض الوقت للتفكير. كان الوقت أطول من اللازم لمعظمهم، ولكنني لم أذكر ذلك. أحيانا نشغل المذياع حين لا يكون لدينا عمل نقوم به. هل تحب المذياع؟ أو ما أبي رأسه بشكل متردد نوعا ما، وكأنه لم يكن يعلم ما هو المذياع. واكتشفت لاحقا حقيقة الأمر، فكوفي يعرف الأشياء حين يمر بها مجددا، ولكنه ينساها فيما بين ذلك. كان مثلا يعرف الشخصيات في المسلسل اليومي، ولكنه لم يكن ليذكر أحداث الحلقة الماضية. إذا التزمت فستتناول وجبات طعامك في مواعيدها، ولن تدخل الحبس الانفرادي في الزنزانة في نهاية الممر، أو تضطر إلى ارتداء قميص الأربطة الذي يثبت يديك وراء ظهرك. سيكون لديك ساعتان تتنزه خلالهما في الساحة بعد الظهر من الرابعة إلى السادسة، باستثناء أيام السبت حين يكون بقية نزلاء السجن ينظمون مبارياتهم، وسيسمح لك بالزيارات أيام الأحد فترة الظهيرة إن كان لديك من يزورك. هل لديك أحد يزورك كوفي؟ هز رأسه قائلا، لا أحد يا ريس. ماذا عن محاميك؟ لقد شاهدته ينصرف، كان قد ترافع عني بالدين، ولا أظنه سيجد طريقه إلى قمم هذه الجبال. نظرت إليه عن قرب لأرى إن كان يحاول العبث، ولكنه بدا جادا، ولم أكن حقا أتوقع أي اختلاف. فلم تكن محاكمات الاستئناف لأمثال جون كوفي حينها على الأقل تحدث فرقا، ففي تلك الأيام كان أمثاله ينساهم العالم حتى ظهورهم مجددا في صحيفة ما تذكر إعدامهم في منتصف الليل. إلا أن رجلا ذا زوجة أو أطفال أو أصدقاء يتطلع إلى لقياهم أيام الأحد كان شخصا أسهل من حيث السيطرة عليه، لو أن المشكلة كانت في السيطرة، وهي مشكلة لم تبرز في هذه الحالة، الأمر الذي يعد جيدا بالنظر إلى حجم هذا الضخم. ملت قليلا على السرير، ثم قررت أنني قد أشعر براحة أكبر في نصفي الأسفل إذا وقفت، ولذلك وقفت. تراجع قليلا باحترام وشبك يديه أمامه. يمكن للوقت الذي ستمضيه هنا أن يكون إما سهلا أو صعبا أيها الضخم، فالأمر بأكمله يعتمد عليك. أنا هنا لأخبرك أيضا أنك قد تسهل الأمور علينا جميعا، لأن الأمر ينتهي بنفس الشكل دائما، سنعاملك كما تستحق. هل لديك أي أسئلة؟ هل تتركون النور مضاءا فترة النوم؟ ألقى سؤاله فورا وكأنه كان بانتظار هذه الفرصة. نظرت إليه بدهشة، كنت قد سمعت العديد من الأسئلة الغريبة من القادمين الجدد إلى هذا العنبر حتى حول مفاتن زوجتي، ولكن كانت تلك المرة الأولى التي أتلقى فيها سؤالا مماثلا. كان كوفي يبتسم بتردد وكأنه يدرك أننا سنظن به الحماقة، إلا أنه واصل: لأنني أشعر ببعض الخوف في العتمة أحياناً، وكأنه مكان غريب. نظرت إليه إلى حجمه المهول وشعرت ببعض الشفقة. يمكن للمرء أن يشعر بالشفقة تجاههم، فلم يكن قد شهدهم في أسوأ لحظاتهم وهم يصبون جحيمهم. أجل، إن المكان هنا مضاء نوعا ما طوال الليل، فنصف الأنوار على طول الميل تظل مضاءة من الساعة 9 وحتى 5 كل صباح. ثم اكتشفت أنه لن يدرك ماهية الميل الأخضر، ولذلك وضحت قولي: في الممر. أومأ برأسه مرتاحا، وإن شككت في أنه أدرك ما أعنيه بالممر حتى، ولكنه كان على كل حال يستطيع رؤية الأضواء في مكانها. عندها قمت بأمر لم أقم به مع أي سجين من قبل: مددت له يدي لمصافحتها، وحتى الآن لا أعلم لماذا قمت بذلك. ربما كان سؤاله حول الضوء. سببت حركتي هذه الدهشة لهاري ترايلجر. نظر كوفي إلى يدي بدهشة ممزوجة بالود لتختفي يدي في يده، وانتهى الأمر. كان لدي ضحية أخرى للإعدام في عنبري، وانتهى الأمر. خرجت من الزنزانة وسحب هاري الباب لإغلاقه، وأحكم إغلاق قفليه العلوي والسفلي. وقف كوفي مكانه للحظة أو اثنتين، وكأنه لم يكن يعلم ما عليه فعله الآن، ثم جلس على سريره شابكا يديه بين ركبتيه وحانيا رأسه كرجل حزين أو مصل. قال شيئا ما بلكنته الغريبة شبه الجنوبية، سمعته بوضوح تام، وبالرغم من أنني لم أعلم الكثير حول ما قد يقوم به لاحقا، ولا يحتاج المرء حقا إلى معرفة ما يفعله رجل للعيش منتظرا نهايته، إلا أنه ألقى رهبة في قلبي ولا يزال. قال: لم أستطع مواجهة الأمر يا ريس، لقد حاولت إيقافه ولكن الوقت كان قد تأخر جدا. 3. قال لي هاري في طريق عودتنا إلى مكتبي: ستواجه بعض المشاكل مع بيرسي. كان دين ستانتون الرجل الثالث بعدي، وإن لم يكن لدينا مثل تلك المناصب، بالرغم من أن بيرسي ويتمور كان ليضع نصابها في لحظة، جالسا وراء مكتبي يحدث الملفات، وهي مهمة لم يبدو أنني سأقوم بها يوما. بالكاد نظر إلينا حين دخولنا، فحرك نظرته قليلا وعاد لينهمك في عمله الورقي. إنني أواجه المشاكل مع ذلك الطاووس منذ حضوره إلى هنا. هل سمعت ما كان يصرخ به حين أحضر ذلك العملاق إلى العنبر؟ بالتأكيد فعلت، لقد كنت هناك حينها. قال دين: كنت في الحمام حينها وسمعت ما قاله بمنتهى الوضوح. ثم سحب ورقة من أمامه وأمسكها بمواجهة الضوء، فاستطعت أن أرى أثر دائرة فنجان القهوة عليها بالإضافة إلى بعض الكلام المطبوع، ثم ألقاها في سلة المهملات. رجل ميت يمشي، لابد من أنه قرأ تلك العبارة في إحدى تلك المجلات التي يحب قراءتها. لقد كان ذلك مصدر العبارة على الأغلب، فقد كان بيرسي ويتمور قارئا جيدا للمجلات الهزلية ومجلات المغامرات. كانت هناك قصة حول السجن في كل عدد على ما يبدو، وكان بيرسي يقرأها بشغف كرجل يقوم ببحث ما. كان الأمر وكأنه يحاول معرفة كيفية التصرف، وكان يظن أن المعلومات متوافرة في تلك المجلات. جاءنا بيرسي بعد إعدامنا أنتوني راي القاتل بالفأس، ولم يكن قد شارك في عملية إعدام بعد، بالرغم من أنه شهد واحدة من غرفة التحكم. قال هاري: إنه يعرف أشخاصا وصلاته واسعة، سيكون عليك مواجهة محاسبة بشأن إرساله خارج العنبر، وسيكون بانتظارك حساب أشد لتوقعك قيامه ببعض الأعمال الحقيقية. لا أتوقع ذلك، ولم أكن أتوقع ذلك، ولكنني كنت آمل حصوله. فلم يكن بيل دوج من النوع الذي يقف مشرفاً ليتابع الأمر من موقع سلطة. إنني أكثر اهتماماً برجلنا الكبير، هل تظنونه سيكون مصدراً للمشاكل؟ هز هاري رأسه برد واضح. قال دين: كان وديعاً كالحمل في المحكمة في مقاطعة ترابينغاوس. رفع نظارته وبدأ بتنظيفها. كانوا بالطبع يكبلونه بسلاسل كثيرة، ولكنه كان ليركل ديكنز لو أراد بقصد التورية طبعا. أعلم، كنت أكره السماح لدين ستانتون بالتفوق علي. قال دين: إنه ضخم بالفعل، أليس كذلك؟ بلى، ضخامة وحشية. قد يكون علينا أن نرفع شحنة سبارك العجوز إلى أقصاها قبل أن تؤثر فيه. لا تقلق على سبارك العجوز، فهو الأقدر على جعل أضخم الأمور أصغرها. دلك دين طرفي أنفه حيث الإحمرار الغاضب من أثر وضع النظارة وأومأ موافقا: صحيح، لا أجادلك في ذلك. هل يعلم أحدكما من أين أتى قبل أن يظهر في تيفتون؟ كانت تيفتون، أليس كذلك؟ أجل، قال دين، تيفتون في مقاطعة ترابينغاوس. لا يبدو أن أحدا يعلم من أين أتى قبل أن يظهر هناك ويفعل فعلته. أظنه كان يتنقل فحسب. قد تجد المزيد حول الأمر في الصحف في مكتبة السجن إذا كنت مهتما بالفعل، فهم على الأغلب لن ينقلوا تلك الصحف قبل الأسبوع القادم. وقد يكون عليك أن تستمع إلى صديقك الصغير يشكو وينوح في الأعلى بالرغم من ذلك. قد أذهب وألقي نظرة على كل حال. قلتها وقمت بها فعلا تلك الظهيرة. كانت مكتبة السجن خلف المبنى الذي كان سيصبح محل السجن للعابرين على الأقل. كان ذلك هو المخطط. كان المال الحكومي الفائض عن الحاجة في جيب أحدهم كما ظننت، ولكن الانزعاج كان طاغيا، فاحتفظت بأفكاري لنفسي كما كان ينبغي أن أبقي فمي مغلقا بخصوص بيرسي. ولكن يمكن للمرء أحيانا ألا يتحمل الصمت. يمكن للسان المرء أن يقحمه في مشاكل أكثر مما يمكن لشهوته أن تفعل معظم الوقت. لم يقم ذلك المحل أبدا على كل حال. ففي الربيع التالي انتقل السجن 60 ميلا في نهاية الطريق إلى برايتون. كان هناك المزيد من الغرف الخلفية والمزيد من فرص العمل المتاحة. لم يكن الأمر بلا شيء بالنسبة إلي. انتقلت الإدارة إلى مبنى جديد في الجانب الشرقي من الساحة، وكانت العيادة قيد النقل. لم يكن أحد يعلم أي نابغة كانت فكرته هي نقل العيادة إلى الطابق الثاني في الأساس، وكانت المكتبة لا تزال معدة جزئيا للنقل، وإن لم تكن أبدا ممتلئة لهذه الدرجة وشبه فارغة. كان المبنى القديم كصندوق مغلف حار كالمعلق بين العنبرين A و B، وكانت الحمامات أعلاه تسبب غرق المبنى الدائم في رائحة قبيحة نفاذة كانت تمثل سببا كافيا للانتقال منه. وكانت المكتبة تقع في زاوية لا تتجاوز مساحتها مساحة مكتبي بكثير. بحثت عن مروحة فلم أجد واحدة. لابد من أن درجة الحرارة كانت تبلغ 100 هنا، وكنت أستطيع الشعور بذلك النبض الحار في ثناياي حين جلست، وكأنها حرارة ضرس مصاب. أعلم أن الأمر يبدو سخيفا عند التفكير في الإقليم الذي نحن بصدد الحديث عنه هنا، ولكنه التشبيه الوحيد الذي أمكنني المقارنة به، وأصبح الأمر أسوأ بكثير بعد التبول قبل المشي. كان هناك شخص آخر أمين سجل أعجف اسمه جيبونز يغالب النعاس في الزاوية مع رواية حول الغرب الوحشي في حضنه وقبعته تغطي نصف عينيه. لم تكن الحرارة تزعجه أو حتى أصوات النخير والأصوات المكتومة وحتى اللعنات التي تصب من العيادة في الأعلى حيث كانت الحرارة أعلى بعشر درجات على الأقل، وكنت أتمنى أن يكون بيرسي ويتمور مستمتعا بها. لم أزعجه أنا أيضاً، ولكنني توجهت إلى الطرف الأقصر من زاوية المكتبة حيث كنا نحتفظ بالجرائد. كنت بالرغم مما قاله دين أظن أن الجرائد قد نقلت كالمراوح، ولكنها كانت لا تزال مكانها، وكان من السهل العثور على موضوع التوأم ديتيريتش، فقد كانت من أخبار الصفحة الأولى منذ حصول الجريمة في شهر يونيو وحتى المحاكمة في أواخر أغسطس وبداية سبتمبر. في وقت قصير نسيت الحرارة والأصوات في الأعلى وشخير جيبونز العجوز، فقد كان من الصعب بل من المستحيل تجاهل التفكير في الفتاتين بشعرهما الأصفر وسنواتهما التسع وابتسامتيهما المرتبطتين بسواد كوفي الهائل، ومع أخذ حجمه في الاعتبار كان من السهل تصوره يأكلهما حتى كغول في قصة جنيات، بل إن ما فعله كان أسوأ من ذلك حتى، وقد كان محظوظا كفاية ألا يعدم من دون محاكمة على ضفة النهر هناك، هذا إذا ما كان المرء لا يعتبر انتظار المشي على الميل الأخضر والجلوس في أحضان سبارك العجوز حظا. 4. لم يعد القطن ملكا متوجا في الجنوب حتى من قبل أن تقع تلك الأحداث بسبعين سنة، ومن المحال أن يعود ملكا من جديد، إلا أن سنوات الثلاثينيات شهدت بوادر صحوة لذلك الأمل. ومع اندثار كل تلك المساحات الشاسعة المزروعة قطنا، إلا أن هناك 40 أو 50 مزرعة قطن هي التي بقيت مزدهرة في ذلك الجزء الجنوبي من ولايتنا. امتلك كلاوس ديتيريتش إحداها، قد يعد بمعايير الخمسينيات واحدا من الأناس الذين بالكاد نجوا من براثن الفقر، ولكن الناس في تلك الثلاثينيات عدوه من بين أثرياء القوم لأنه استطاع دفع إيجار مخزنه الشهري نقدا عند نهاية أغلب الشهور، ولم يكن لديه ما يخجل منه أمام رئيس المصرف إن حدث والتقاه في الشارع. كان منزله في المزرعة نظيفا رحبا، وبالإضافة إلى القطن كان هناك الدجاج وبعض أبقار، وكان لديه وزوجته 3 أولاد، هوارد الذي كان في 12 من عمره أو يناهز ذلك، والبنتان التوأم كورا وكاثي. في ليلة دافئة من ليالي يونيو في تلك السنة وافقا على طلب البنتين أن تناما في السقيفة الجانبية التي يحميها ستار. كانتا تجدان متعة عظيمة في هذا، وقبل 9 بقليل ومع تبدد آخر ضوء في السماء قبلتهما أمهما وتمنت لهما ليلة هانئة، وكانت هذه آخر مرة ترهما فيها على قيد الحياة، فلم ترهما بعدها إلا داخل تابوتين قبل أن يواريهما الحانوتي الثرى. كانت العائلات الريفية تأوي إلى فراشها في وقت مبكر في تلك الأيام، أو ما إن يحل الظلام كما كانت أمي تقول لي قبل أن تستسلم بدورها لسلطان النوم. ومن المؤكد أن كلاوس وميرغوري وهواي ديتيريتش قد ناموا في الليلة التي اختفت فيها البنتان، ومن المؤكد أن كلاوس كان ليستيقظ على صوت نباح باوزر كلب العائلة الكبير نصف الهجين إذا ما نبح، ولكن باوزر لم ينبح، ليس في تلك الليلة، بل لم ينبح مجددا أبدا. استفاق كلاوس عند الفجر ليحلب الأبقار. كانت السقيفة بجانب البيت بعيدة عن الحظيرة، ولم يخطر ببال كلاوس أن يلقي نظرة على البنتين، كما لم يجد في عدم مرافقة باوزر له ما يدعو للقلق، فقد كان ذلك الكلب يأنف أن يكون في مكان واحد مع الأبقار والدجاج، وعادة ما يختبئ في بيته الصغير وراء الحظيرة في أثناء القيام بعادات الصباح الرتيبة هذه، ما لم يناده وما لم يجد في ذلك النداء ما يبعث على النشاط، وعندها يهرع إليه. نزلت ميرغوري بعد أن خلع زوجها حذاءه الثقيل داخل غرفة الأحذية وخرج من الحظيرة. بدأت بإعداد القهوة، ثم وضعت اللحم في المقلاة. اجتذبت تلك الروائح المتمازجة الشهية هواي من غرفته القابعة تحت الإفريز، ولكنها لم تجتذب البنتين من السقيفة، فأرسلت هواي إلى الخارج ليناديهما بينما تكسر البيض على دهن اللحم. وكان كلاوس ينوي إرسال البنتين لجمع البيض الطازج حالما تنتهيان من فطورهما، إلا أن أحدا من آل ديتريتش لم يتناول فطوره ذلك الصباح، فقد عاد هواي من السقيفة وقد شحب وجهه واتسعت عيناه بشدة وقد تبدد عنه أي أثر للنعاس. قال لهما: لقد ذهبتا. فهرعت ميرغوري إلى السقيفة بكل انزعاج الدنيا. قالت فيما بعد إنها كانت تعتقد هذا إن كان لعقلها أن يعتقد أي شيء في تلك اللحظات، أن البنتين قررتا التريض والتقاط الأزهار مع تباشير الصباح. هذا أو أي شيء غبي آخر مما يخطر بعقول البنات أن يفعلنه، وما هي إلا نظرة واحدة حتى فهمت سبب شحوب وجه هواي. صرخت تنادي كلاوس، صرخت بكل قوتها، فهرع كلاوس إليها وحذاؤه على الساق الذي ينتعله في الحظيرة أصبح أبيض اللون من أثر انسكاب نصف ما يحويه دلو الحليب عليه. كان ما وجده عند السقيفة كفيلا بأن يشل ساقي أشجع أب في هذا العالم. كانت الملاءات التي يفترض أن تتدثر فيها البنتان مع برودة أواخر الليل منحاتا جانبا عند أحد الأركان، وكان الباب السلكي مسحوبا من مفصلته العليا وبالكاد معلقا نحو الفناء. وعلى ألواح كل من السقيفة والعتبات وراء الباب السلكي المخرب كانت هناك بقع من الدم. استجدت ميرغوري زوجها ألا يذهب بحثا عن بنتيه وحده، وألا يصطحب ابنهما إن شعر أن عليه الذهاب وراءهما، لكنها لم تجد منه أذنا صاغية، فقد تناول بندقيته التي كان يحتفظ بها على رف عال داخل غرفة الأحذية بعيدا عن أيدي الصغار، وأعطى هواي المسدس عيار 22 مليمتر الذي كانا يحتفظان به كهدية له في ذكرى ميلاده في يوليو، ثم ذهبا. ومن دون أن يعيرا أي انتباه إلى تلك المرأة التي تصرخ وتبكي وهي تريد أن تعرف ما سيفعلانه لو التقيا عصابة من الأفاقين أو مجموعة من الزنوج الأشرار الذين هربوا من مزرعة المقاطعة في لادوك. في هذا أعتقد أن الرجلين كانا على حق كما تعلم، فالدم لم يعد سائلا، ومع هذا فهو أقرب إلى اللون الأحمر من ذلك اللون الداكن المميز للدم الجاف. إذن لم يحدث الاختطاف منذ وقت طويل، فلابد أن كلاوس كان عنده أمل في العثور على بنتيه وكان عازما على أن يفعل. لا أحد منهما يجيد اقتفاء الأثر، فقد اعتادا جمع الأشياء لا صيدها، مثلهم مثل الرجال الذين يدخلون الغابة بحثا عن الراكون والأيل في مواسمها، وليس لأنهم يهوون صيدها، ولكن لأنه أمر بديهي يتوجب عليهم القيام به. كان الفناء حول المنزل بقعة تالفة من الأوساخ تشقها مسارات أقدام غير منتظمة. بحثا حول الحظيرة، وعندها تبين لهما سبب عدم نباح باوزر، والذي لا يجيد شيئا كإجادته للنباح، فقد رقد لا يظهر سوى نصف جسده خارج بيته الذي بني له من بقايا ألواح الحظيرة. كانت هناك لافتة تحمل اسم باوزر مطبوعا بعناية على الفتحة المقوسة لمدخل بيته، هكذا رأيت الصورة في إحدى الصحف. كان رأسه معقوصا حول رقبته، وهو أمر يتطلب قوة هائلة من أي إنسان يريد أن يفعل ذلك مع مثل هذا الحيوان كبير الحجم. وهذا ما أدلى به الادعاء لهيئة محلفي قضية جون كوفي لاحقا. وبعد ذلك أخذ ينظر ماليا نظرة ذات مغزى إلى المتهم ضخم الجثة والذي يجلس وراء طاولة الدفاع بنظرات منكسرة، مرتديا زي عمال جديد أعطته إياه الولاية، فبدا وكأنه دليل إدانة جديد. وجد كلاوس وهواي بجانب الكلب بقايا لحم سجق مطبوخ. تبدو النظرية الآن وجيهة، فليس لدي ذرة شك في أن كوفي قد أغرى الكلب أولاً، وبعدها وبينما بدأ باوزر بالتهام آخر قطعة، مد يديه وكسر رقبته بطقة هائلة بين رسغي. ورأى الحظير يقع مرعى ديتي ريتش الشمالي حيث لن ترعى الأبقار اليوم. كان مبللاً بندى الصباح. سارا عبره ليريا مساراً قطرياً نحو الشمال الغربي واضحاً كضوء النهار. كان مساراً ينم عن أن رجلاً قد مر من هنا. وحتى مع ما هو عليه من هستيريا، فإن كلاوس ديتي ريتش تردد بادئ الأمر في أن يتبع هذا المسار. لم يكن خوفاً من الرجل أو الرجال الذين أخذوا بنتيه، بل كان خوفاً من أن يكون هو المسار الذي أتى منه المختطف وليس الذي ذهب خلاله، ما عنى الذهاب في الاتجاه غير الصحيح في وقت يحتاج فيه إلى كل ثانية. حل هواي تلك المعضلة بأن سحب قصاصة قماش قطنية صفراء من وسط أجمة تنمو عند حافة الفناء. عرضت على كلاوس نفس هذه القصاصة حين جلس على مقعد الشهادة، وبدأ يبكي بينما أدلى بأقواله أن هذه القطعة كانت جزءا من ثياب نوم ابنته كاثي، وعلى بعد 20 ياردة معلقة على شجيرة عرعر وجدا قطعة قماش خضراء باهتة كانت في الأصل جزءا من ثياب نوم كورا التي كانت ترتديها حين قبلت أمها قبل أن تخلد إلى النوم. ركض الأب وابنه مشهرين سلاحيهما كما يفعل الجنود عند عبور أرض المعركة تحت وابل من النيران. وإن كان لي أن أتعجب من أي شيء حدث ذلك اليوم، فإنني أتعجب من ذلك الصبي وهو يركض بكل عزم خلف أبيه، وهو يفكر في كل لحظة في أنه قد يفشل في اللحاق به. فهو لم يسقط أبدا، فتنطلق رصاصة لتستقر في ظهر كلاوس ديتي ريتش. كان جيرانهم يرون في ذلك المنزل الريفي إشارة تنم عن أن آلا ديتي ريتش ينجحون نسبيا على الأقل في أوقات كارثية. وهرعت ميرغوري إلى السنترال لتهاتف أكبر عدد تعرفه من الجيران الذين تجمهروا حولها وهي تخبرهم عن الكارثة التي حلت بهم كومضة برق خاطفة هوت على غير توقع من سماء صافية. كانت تعرف أن كل مكالمة ستتلوها مكالمات أخرى، وكأنها حجر يخترق بقوة سطح بركة مياه ساكنة. ثم رفعت سماعة الهاتف للمرة الأخيرة ونطقت بتلك الكلمات التي كانت تقريبا علامة مسجلة للمكالمات الهاتفية التي كانت وليدة ذلك الوقت في الجنوب الريفي على الأقل. هالو السنترال، هل أنت على الخط؟ بالفعل كانت عاملة السنترال على الخط، ولكنها وللحظة لم تتفوه بشيء. فهذه المرأة مستثارة، ولكنها استطاعت أخيرا أن تقول: نعم سيدتي، السيدة ديتي ريتش، أنا على الخط، أدعو من الله الآن أن تكون ابنتاك الصغيرتان بخير. قطعتها ميرغوري قائلة: نعم شكرا لك، ولكن أرجو أن تؤجلي هذا حتى توصليني بمكتب مدير الشرطة في تيفتون، هل فعلت؟ كان مدير شرطة مقاطعة ترابينغاوس عجوزا أحمر الأنف ضخم الكرش يعلو رأسه شعر أبيض خفيف حتى إنه يبدو كزغب أنبوب التنظيف. كنت أعرفه جيدا، فقد صعد إلى كولد ماونتن في كثير من الأوقات لتوديع من كان يسميهم أولاده. إن شهود تنفيذ الإعدام يجلسون على نفس الكرسي المطوي الذي ربما جلست أنت نفسك عليه مرة أو مرتين في جنازة أو في عشاء دار العبادة، وفي الحقيقة كنا قد استعرناه من المزرعة رقم 44 في تلك الأيام. وفي كل مرة يجلس فيها الشريف مدير شرطة هومر كريباس إلى واحد منها، أنتظر سماع ذلك الصوت الجاف الذي يخبر بتهاوي ذلك الكرسي. كانت مشاعر الرغبة والرهبة في حدوث ذلك تعتريني في نفس اللحظة، لكنه أمر لم يحدث أبدا. ولم يمر وقت طويل، ليس أكثر من صيف واحد بعد اختطاف ابنتي ديتي ريتش، قبل أن يصاب بنوبة قلبية وهو في مكتبه. حدث هذا على ما يبدو بينما كان يقيم علاقة مع فتاة زنجية في 17 تدعى دافني شيرتليف. كان هناك الكثير من الكلام حول ذلك الحادث، وهو الذي كان لا يفارق زوجته وأولاده 6 في أي مكان وقت الانتخابات في أيام كان الشعار القائم: إذا ما كنت ترشح نفسك لأي منصب هو كن معمدانيا أو لن تكون شيئا. لكن الناس يحبون النفاق، فهم يرون في مثل هذه الأشياء أنفسهم، ويشعرون بابتهاج كبير عندما يمسكون بشخص مفضوح، وخاصة لو كانت الفضيحة جنسية، خاصة حين لا يكون أي منهم طرفا في فضيحة كهذه. إضافة إلى كونه منافقا، فقد كان عاجزا من النوع الذي يفضل الصيت على الغنى، يدير المنطقة الجنوبية الشرقية عبر التلال المشجرة المنخفضة، حيث لا تزال عائلات اسمها كراي وروبينيت وديبليسي تصنع آلات الماندولين الخاصة بهم، ويبصقون في أغلب الأحيان أسنانهم المتعفنة وهم يحرثون الأرض. ريف عميق حيث يتعامل الرجال مع الأفاعي في صباح الأحد، ثم يضجعون في عناق جسدي مع بناتهم في الليلة نفسها. عرفت أفراد عائلاتهم، كان معظمهم يرسلون وجبة طعام إلى سباركي من وقت إلى آخر. على الجانب البعيد للنهر يمكن لأعضاء الجماعة أن يروا شمس يونيو بأشعتها اللامعة تلتمع على القضبان الفولاذية للفرع الجنوبي من سكة الحديد الكبرى لحوالي ميل مع امتداد النهر عن يمينهم مجتازا الحقول الغربية.